قد يؤدي إلى وقوعه في الشبهات والبدع، يؤدي إلى وقوعه في الشبهات والبدع. فالمعاصي وهي من الشهوات تؤدي إلى الميل، كما قال الله تبارك وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. من الزيادات على هذا المختصر، وقد وقفت على مختصر للبعلي لكن ليس على طريقة السؤال والجواب، المتوفى سنة 778، وقد طبع الكتاب قبل 14 عاما، لكن ليس على طريقة السؤال والجواب. ابن تيمية يقول: مرضى الشهوات والشبهات كثيرا ما يجتمعان. هذا نص ابن تيمية، يقول: مرضى الشهوات والشبهات كثيرا ما يجتمعان. خذ هذا التقرير. سألت أحد الإخوة المتخصصين في الجوانب النفسية والتربوية، وله دورات وشهادات، عن شيء من لطائف وطرائف العلاج النفسي للذين يرتادون عيادته. انتبه لهذا. فقال لي: ونصه قريبا مما أذكره لكم. قال لي: يأتيني في العيادة النفسية شيب وشباب وإناث. فسألته عن الشباب، فقال: كثير من الشباب الذين يأتون إلي وفيهم على ما يظهر شيء من الصلاح، أسألهم: ما الذي تعانون؟ فيقولون: يعانون من الوساوس والظنون، لا سيما في الأمور القدرية والغيبية. قال: أوجه لهم هذا السؤال، والله يا أخوان هذا معنى ما ذكره لي. قال: أوجه لهم هذا السؤال مباشرة، أقول لهم: تنظرون إلى المشاهد الإباحية؟ تنظرون إلى المشاهد الإباحية؟ يرتبكون ويسقط في أيديهم؟ فيقولون: نعم. شوف إيش يقول ابن تيمية: كثيرا ما يجتمعان مرضى الشهوات، ومنها المعاصي والفجور والشبهات، ومنها البدع والأهواء. نسأل الله السلامة والعافية. هذا المتخصص التربوي والنفسي إيش يقول؟ يقول: هؤلاء الموسوسون أو المرضى في الأمور القدرية والغيبية عندما يأتون، أقول لهم: تنظرون إلى الأفلام والمقاطع والمشاهد الإباحية؟ ما ينكرون، يقولون: نعم. أقول لهم: إن أردتم العلاج النافع والدواء الناجع، توبوا إلى الله من مشاهدة الأفلام والمقاطع الإباحية، يسترد أحدكم عافيته. قال ابن تيمية رحمه الله: كثيرا ما يجتمعان، كثيرا ما يجتمعان. السؤال الثاني بعد 100، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة نفيسة في وجود تلازم غالبا بين البدع الاعتقادية والبدع العملية. إيش معنى بدع اعتقادية؟ بدع تتعلق بالاعتقاد، فصل الكلام معنى بدع تتعلق بالاعتقاد، أي اعتقاد المرء ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. عقائد خرافية منحرفة. إيش معنى البدع العملية؟ معناه البدع القولية والعملية بأمور محدثة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه الغر الميامين. الأول معروف ذكره الحافظ ابن حجر، الثاني منتزع من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث، فالبدعة أمر محدث في أمرنا يعني في ديننا. ما حد يجي يقول ميكروفون مبتدع، ها أنوار مبتدعة، يا أخي أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن هنا البدعة العملية، الأمر المحدث في الدين. في الدين دعك من السيارات والطائرات والقطارات، لأن بعض الناس عندما تأتي لتنسف له بعض البدع يقول الطائرات بدع، ميكروفونات بدع. نحن ما نتكلم عن أمور الدنيا، فأمور الدنيا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها أنتم أعلم بأمور دنياكم. وممكن نستغني عن الميكروفون، يعني لو سلمنا جدلا ممكن نستغني عن الميكروفون مثلا. الأمر المحدث في الدين مما ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مهما كان مخلص، مهما كان صادق مع الله، لكنه غير متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا، انتبه لهذا. العصر عصر غربة، العصر عصر فتنة، إلا في من رحم الله. لا عصمة إلا بالاعتصام، لا عصمة إلا بالاعتصام، ما هو بكثرة الكلام وكل حزب بما لديهم فرحون يجتمعون في الدهاليز وفي السراديب ويقررون مسائل وليس فيهم راسخ في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ما يزيدون الطين إلا بالله، ولا البحر إلا عجينا، ولا يزداد الضلال إلا ضلال، ولا الظلام إلا ظلام. لا عصمة إلا بهذه الأنواع، الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الاعتصام في التأويل لنصوص التنزيل قرآنا وسنة بما كان عليه الصحب الكرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أول ما يتبادر إلى ذهنك سبيل المؤمنين، ها، لا تنظر إلى الأحياء وفيهم خير كثير، لكن عليك بمن مضى وسلف، فإن الأحياء لا تؤمن على أحدهم فتنة، مع أنه لا تزال طائفة من أمة محمد ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول مجاهد: طائفة من الواحد إلى الألف، من الواحد إلى الألف، ما هو كل واحد يجمع له بشكة في السطوح ولا في الدهليز، خلاص هذول الجماعة هم المسلمون وغيرهم مبتدعون، هؤلاء هم الناجون وغيرهم هالكون، كل يدعي وصلا بليلة وليلى لا تقر لهم بذاك. فيجب علينا أن نعتصم إيش أنواع الاعتصام؟ الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قد تكون عابر سبيل، ما في إلا مجلس واحد تشهده معنا. ألا اللهم فاشهد. اعتصام بالقرآن، اعتصام بالسنة، اعتصام فيما يتعلق بسلامة التأويل للتنزيل. الصحب الكرام، التابعون، أتباع التابعين، تركت فيكم خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأنا سمعت أذناك ورأت عيناك من ينسف ويطعن في الصحابة، فلتعلم أنه رجل زنديق ملحد. ليش؟ كما قال أبو زرعة، أولئك كانوا يريدون نسف القرآن والسنة، لم يتمكنوا فطفقوا يطعنون في حملة القرآن والسنة، فهم أولى بالطعن والانحراف. ما فيه أننا نجتمع على أوراق وسجلات ودفاتر وكراريس، نجتمع على العقيدة وإلا لاجتماع، نجتمع على العقيدة وإلا لاجتماع. انتبه لهذا التوجه الذي أعتقد أنه هو الحق والصواب، مع الأخذ بعين الاعتبار بما يقتضيه الأمر من محافظة على الدماء ومحافظة على من أمر الله عز وجل بأن يحفظ له حقه ويتبين حده. لكن إذا تجاوز حده، ومتى يتجاوز حده؟ يتجاوز حده إذا تجاوز القرآن والسنة. إذا تجاوز القرآن والسنة. السؤال الثاني بعد المئة، ذكر ابن تيمية قاعدة نفيسة في وجود تلازم غالبا بين البدعة الاعتقادية والبدعة العملية، فقال، وهذا نصه، هذا نص ابن تيمية، قال: فقل من تجد في اعتقاده فسادا، قل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. هذا كلام عليه أنوار القرآن والسنة، هذا نصه: قل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. بين معنى ذلك مع التمثيل. أطلب الجواب منكم، ثم بعد ذلك تحفظ كده مثال من الأمثلة العابرة، وبالمثال يتضح المقال. أنا أجيب الجواب المثالي فيما بين يدي. معناه أن من فسد الاعتقاد في قلبه ترتب على هذا الفساد فساد ما يقع له من أعمال تعبدية هو يريد بها العبادة. مثاله: من اعتقد اعتقادا خاطئا في أن لازم رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للسلام، وهل ورد في هذا دليل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد على من ألقى عليه السلام؟ نعم، حديث صحيح مر بنا في الجواب الباهر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. بعضهم قد يعتقد اعتقاد خطأ نتيجة فهم خطأ لهذا النص. إيش يعتقد؟ يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دام يمكن من أن يرد السلام فمعناه أنه ممكن من أن ينفع وأن يضر وأن يجيب دعاء من دعاه. هذا اعتقاد خاطئ ولا اعتقاد صواب. أجب بنعم أو لا، أجب بنعم أو لا. خاطئ. خاطئ إيش معنى خاطئ؟ ما هو خطأ؟ خاطئ. إيش الفرق بين خاطئ وخطأ؟ خاطئ يعني متعمد للخطأ، خطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فيأتي فاسد الاعتقاد هذا بهذا الأمر فيقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إيش فيه قلبه؟ إيش في قلبه في تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يصف ويعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز، ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، من أن رسول الله ينفع ويضر ويجيب ويغيث. ها، هذا اعتقاد قلبي. طيب الآن جاء هذا صاحب الاعتقاد الخاطئ، وقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش تتوقع؟ إيش تتوقع؟ تتوقع منه الشركيات والبدع والضلالات. يا رسول الله مدد، لا إله إلا الله، استغفر. يا رسول الله مدد، تبرك، ها، أي شيء يمسح حتى ينال بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة الحامل ما تحمل، يا رسول الله أطلب منك البركة. هذا كله نتيجة إيش؟ ما هو نتيجة عشوائية، هذا ما هو نتيجة عشوائية، هذا نتيجة انحراف في الاعتقاد، انحراف في الاعتقاد. لكن لو كان سليم الاعتقاد لا يعتقد النفع والضر إلا من الله، ولا يعتقد أن إجابة الدعاء إلا من الله، إيش عندما يأتي إلى القبر إيش يفعل؟ وهو مسدل يديه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ما في مدد يا رسول الله، سيدي رسول الله، الشفاعة، الشفاعة مدد يا رسول الله، ما في، ما في، لأنه عقيدة سليمة، عقيدة سليمة، حتى ما في رفع يدين للقبر كما يصنع جمهور الناس اليوم. يا إخوان حذروهم، نحن في مسجد التوحيد، ما هو المسجد النبوي فحسب، هذا مسجد الإيمان والتوحيد، هذه مدينة الإيمان. إن الإيمان لا يأرز، يعني يرجع في آخر الزمان، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. نبهوهم، فالمسجد ما هو مسجد الخرافات ولا مسجد الاكتظاظ ولهج الألسن بالبدع والضلالات، مسجد التوحيد، مسجد الإيمان والتوحيد، المسجد النبوي. انتبهوا لعقيدتكم فهي عصمة أمرنا، أما أمور الدنيا والله لا تنتهي، لا بعمائرها ولا بطائراتها ولا بغناها ولا ملاييرها، كل شيء ينفد وما عند الله باق، والذي يبقى عند الله هو هذا الاعتقاد الذي ندين لله به. أما اعتقاد خرافات وخزعبلات وانحناءات وتوسلات وتقبيل الأقدام للكبار والصغار، ترى هذا والله انحراف في العقيدة، والله يوجب، قد يوجب من الله تبارك وتعالى، يوجب أن الله يسلط علينا من لا يخافه ولا يرحمنا. ولذلك الأشرار وشياطين الإنس مسلطون علينا، أوليسوا مسلطين علينا في كل بقاع الدنيا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب السؤال الثالث بعد المئة، هل قول الله تبارك وتعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، خبر عن وقوع ذلك في الماضي، كان يا مكان في قديم الزمان، خبر عن وقوع ذلك في الماضي منقطع لا يتجاوز ما أخبر الله عنهم، أم هو مستمر؟ أم هو مستمر؟ مستمر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى هو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، يعني ما أحد يغرق في الشهوات، ترى فيه زين للناس يحبوا الشهوات، انتبه لهذا، في شهوات، زوجات، ذرية، أموال، نعم المال الصالح للعبد الصالح، ها، هذا كل شيء يقدر بقدره. لكن هنا استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، ستأتي الأمثلة العملية من السنة النبوية، يعني الإغراق في شهوات الدنيا إلى درجة الثمالة، إلى درجة العشاء أو ما هو أشد وهو العمى، إلى درجة العشاء والعمى. قال ابن تيمية رحمه الله: هو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين. وقال في موضع آخر: ذم لمن حاله كحالهم، أغرق الأقوام من قبلنا في الدنيا وتشبثوا بها حتى صدتهم عن سبيل الله، يقول الله: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. ما هو مجرد خبر، علم للعلم، لأن بعض الناس ما شاء الله مثقف ثقافة عالية، بدليل أنه قد أخذ بكتب الفوازير والمسابقات، فعنده من المعلومات شيء عجيب. ولذلك بعض المخيمات حقت الحج تجد بعض الناس عجيب وغريب، التهم كتب المسابقات والفوازير التهاما، ما تسأله مسألة شرعية إلا وتجد الجواب سبحان الله حاضر. لكن تجي للسلوك العملي، ها، لما تقولون ما لا تفعلون؟ يا أخي الأمر هذا مثل النصارى، مثل اليهود، يعلمون يتثقفون يقرؤون، ها، والعصر عصر تفجر المعلومات إن صح التعبير، تفجر المعلومات، لكن محافظة على الفرائض، محافظة على الواجبات، ترك المحرمات، المكروهات، الشبهات لا تحدث. وإنا لله وإنا إليه راجعون. السؤال الثالث بعد المئة، الرابع بعد المئة: بماذا توعد الله المستمتعين الخائضين؟ مع ذكر الدليل، ها، بماذا توعد الله المستمتعين بالدنيا إلى درجة التهلكة، والخائضين في البدع والأهواء؟ توعدهم الله تبارك وتعالى، ها، أكمل معي، بإحباط العمل وبالخسارة. والدليل قوله تبارك وتعالى: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. السؤال الأخير وهو الخامس بعد المئة، إلى الموضع الذي وقفنا عنده في المجلس الماضي: ما الفائدة من ذكر الله تبارك وتعالى نبأ الأمم قبلنا في قوله سبحانه: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟ أتتهم رسلهم بالبينات أثناء ذكر المستمتعين إلى درجة الثمالة والخائضين في الأهواء والبدع. إيش الفائدة؟ هي مجرد كده بس معرفة؟ ها؟ إيش مجرد معرفة؟ العظة والعبرة بما جرى. جزاك الله خير. عظة وعبرة. قال ابن تيمية أولا، الجواب المفصل، الفائدة، قال ابن تيمية رحمه الله: أولا، حظهم على الاعتبار بمن قبلهم. قال: الاعتبار بمن قبلهم. ثانيا، وقوع مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين، وذم من يفعل ذلك. تتزوج على سنة الله ورسوله، ما في شيء مذموم، ها، وفي بضع أحدكم صدقة، لكن يغرق الإنسان في الصداقة المشبوهة، ها، ويتجول ويخالط النساء، ها، ويتهالك إلى درجة الثمالة، مال صالح من الحلال وإنفاقه في الحلال، هذا شيء غير مذموم، نعم المال الصالح لعبد الصالح، لكن إغراق إلى درجة تضييع الفرائض والواجبات وارتكاب المحرمات، ها، وش فيها؟ يقول لك 100,000 عليها، يعني عليها نسبة معينة 2.7. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. التنافس على أشده في محاربة الله ورسوله والمؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. صار عادي، خلاص تجلس كم؟ 2.7%. قال: لا، فيه 2.1%. سبحان الله، صار شيء عادي. الربا شيء عادي، استساغه جمهور من المسلمين، مع أنه في حقيقته أشد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، درهم ربا يأكله الإنسان أشد من 36 زنية، أيسرها أن يزني الرجل بأمه، نسأل الله السلامة والعافية. بس كيف؟ وبعض المفتين في بعض البلدان الإسلامية قال لا هذا ما هو ربا، هذا فوائد فوائد فوائد فوائد عوائد، فوائد عوائد استثمارات. هم هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، ولله الأمر فيما يتعلق بالجنة والنار، إلى الله عز وجل تصير الأمور. طيب انتهينا، هذا آخر شيء. نعم بسم الله، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمم للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين، وذم من يفعل ذلك، دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم. يقول رحمه الله تعالى بعدما سرد شيئا من صفات المنافقين وذمهم، وضمن هذه الصفات فيها تحذير لهذه الأمة من أن يتشبهوا بالمشركين والكفار من اليهود والنصارى والمنافقين، قال رحمه الله: ثم هذا الذي دل عليه الكتاب، يعني القرآن، من خلال عرض هذه الآيات القرآنية، من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ترى هذه الآيات وخضتم من مثل قول الله تبارك وتعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. يقول: هذه المشابهة من بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وردت في القرآن، وورد ذم من يفعل ذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد ذم التشبه باليهود والنصارى والكفار والمشركين والمنافقين، ورد ذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اضبط الآن العبارة التي تليها، قال: وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم. الآية ظاهرها لا يظهر منها استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، لا يظهر منها هذا التأويل البديع الذي أوقفنا عليه ابن تيمية رحمه الله. يقول رحمه الله: وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وهذه العبارة ابن تيمية على هذا الضبط، أرجو أن نتنبه لهذا، لأن من أسباب وقوع الفتن أن أقواما يقرؤون كتبا ويقرؤون مذكرات ويقرؤون مواقع، من أسباب الفتن أنهم يقرؤون فيما بينهم وبين أنفسهم، فقد يقرؤون ويفهمون، وقد يقرؤون وينحرفون. ثانيا، قد يقرؤون ويلحنون، يقرؤون ويصحفون، وبالتالي يصير لهم انحراف في المقروء. ولذلك حث من حث وحض من حض من أهل العلم الكبار ألا يستقل الإنسان بفهم الضروري من الإسلام، ألا يستقل وحده يفهم على ما يريد، ولكن عليه أن يزاحم في مجالس أهل العلم بالركب، ففي هذا أجر عظيم، لا سيما في مثل هذا المسجد، له أجر المجاهد في سبيل الله أيضا حتى يتقي عثرة الفهم والتأويل الخاطئ لنصوص القرآن والسنة والتأويل الخاطئ لنصوص القرآن والسنة. قال: وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والفائدة الثانية أن هذا ما يسمى عند أهل العلم بالتفسير بالمأثور. ما تقول لي والله فلان هذا الشيخ يشرح القرآن بالمعجزات وبالفلكيات والكيماويات، مثل عندما كنا شببة كنا مولعين بكتاب الجواهر لطنطاوي جوهري، عندما تقرأ في هذا الكتاب تشده بالدال وتدهش، يشرح لك كتاب الله عز وجل بالعقلانيات والنظريات والاختراعات والإعجاز. ولذلك أخشى ما أخشاه الآن مع وجود هذا القسم، إعجاز إعجاز ما في مشكلة على الرأس والعين، لكن يجب تقييد الإعجاز العلمي بالفهم السلفي الأصيل للصحب الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإذا جاءتنا النظرية المعاصرة في تفسير آية على خلاف ما ورد عن الصحب الكرام لا سيما عن ابن عباس ترجمان القرآن، نقول نحن نتوقف. والله لو أجمع الغربيون والشرقيون على أن هذا هو معنى الآية، نحن لا يمكن أن نقول هذا هو معنى الآية. أولا نشرح بالتأويل الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك إن كان لا يتعارض مع هذا التأويل نقول ولعل مما يزكي هذا ويشده ما اكتشفه المعاصرون من علماء الجيولوجيا والفلك والأطباء وما شابه ذلك ومن شابه ذلك. نعم. قال رحمه الله: فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة الآية. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ قال: وعن ابن عباس رضي طيب. الآن لاحظ التقعيد ثم بعد ذلك التمثيل. ابن تيمية رحمه الله إيش يقول؟ أولا يقول: دل الكتاب، دل القرآن على حرمة التشبه بغير المسلمين. قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على حرمة التشبه باليهود والنصارى والكافرين. ثم يمثل رحمه الله فيقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم، يعني لتسلكن مسلك الأمم قبلكم ذراعا بذراع، الذراع معروف، وشبرا بشبر معروف، وباعا بباع قد يخفى. فما هو الباع؟ الباع هو عرض ما بين الذراعين مضافا إليهما ذرع الصدر، هذا يسمى باع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدهم، لو أن أحدا من أولئك خواجات ولا غير خواجات، دخل جحر ضب على ظلمته وعلى عسره وعلى كثرة تعرجاته، لأن الضب معروف يعمق جحره في أعماق الأرض ويجعل لهذا الجحر عددا من المخارج، حتى إذا ضاق الأمر له من مخرج خرج من المخرج الآخر. قال: حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. هذه الآية التي يعني عشنا معها أكثر من مجلس، يقول ابن تيمية تأول الآية أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. من الأمثلة أبو هريرة يقول اقرأوا إن شئتم في هذا التشبه الذي سيقع من بعض هذه الأمة أو في هذه الأمة قول الله تبارك وتعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. قالوا يا رسول الله كيف كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل الناس إلا هم؟ وفي لفظ صحيح وهل القوم إلا هم؟ وهل القوم إلا هم؟ فارس والروم وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ستتابعونهم وتتشبهون بهم إلى درجة أن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه. ألا ترون أيها الأحبة أن هذا التشبه قد وقعت واقعته وهو موجود في دنيا المسلمين اليوم؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الأشكال والألوان والأزياء والمطاعم والمشارب والمداخل والمخارج والحزن والفرح، ها؟ حتى إن من اللطائف في هذا أن أولئك الذين يضربون أنفسهم بالسلاسل والأمواس والسيوف ويتقربون إلى الشيطان بهذا العمل تبين أن هذا العمل ليسوا بسابقين إليه، سبقهم رهبان وغلاة النصارى يضربون أنفسهم بالسيوف والسلاسل، ها؟ والتقطت لهم مشاهد. جاء الشيطان لهؤلاء فاستفزهم من ضمن ما استفزهم من الأعمال الشريرة التي هي نتيجة انحراف في الاعتقاد، نتيجة انحراف في الاعتقاد. وسيمر تنبيه دقيق من ابن تيمية يقول انتبه، النفاق مذموم، لكن أن يجعل الإنسان النفاق دينا يتدين لله به هو أشد ذما. ثم مثل بأولئك القوم، مثل بأولئك القوم الذين جعلوا النفاق أو ما يسمى بالتقية جعلوه دينا، لا بل أي دين، كما نص عليه واحد من منظريهم يقول التقية مثل إقامة الصلاة، لا يتم الإسلام إلا بالصلاة، لا يتم الإيمان والإسلام إلا بالتقية. هذا إيش يسمى عند أهل السنة من الأسوياء من أمثالكم؟ هذا يسمى نفاق، هذا يسمى نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله، هذا الحديث رواه ابن جرير وفي سنده ضعيف وهو أبو معشر نجيح السندي وهو ضعيف، فالإسناد ضعيف، لكن يغنينا عنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهو كناية عن شدة الموافقة، كناية عن شدة الموافقة، كناية عن شدة الموافقة. كنت في صالون حلاقة مرة فدخل بعض الشباب، والله يا أخواننا قريبا من هذا اللفظ أو بهذا اللفظ، قالوا له إيش آخر القصات الغربية؟ قص لنا رؤوسنا، قص لنا شعور رؤوسنا بآخر موضات غربية إفرنجية. هؤلاء أبناء الصحابة والتابعين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن، حتى في النساء. الآن أحدنا إذا ذهب ليشتري فستانا لزوجته أو ابنته يتحير، يضحك عليه الباعة، والله وقع يا أخوانا، يضحكون عليه، قل لا شيء كده، ما هو عريان؟ قال يا شيخ أنت إيش تعيش؟ تعيش في أي عصر؟ الآن الناس كلهم عريانين، اللي منه عريان شاذ يتهمونه بالرجعية وبالتأخر، ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ اليهود والنصارى قال فمن؟ نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. أثر ابن عباس هذا رواه ابن جرير الطبري وسنده ضعيف، سنده ضعيف لا يصح. ونحن عندما نقول ونزجر نحن لا نتعصب لأحد، مهما على كعبه وارتفع قدره وبلغ ما بلغ من الحفظ والعلم، لا سيما فيما يتعلق بمسائل العقيدة، لأن أهل البدع يستدلون باستدلال بعض أفاضل وأماثل أهل السنة بالأحاديث غير الصحيحة في العقيدة، يقولون وأنتم تستدلون أيضا، نحن أنتم تعتبون علينا أن العقيدة عقيدتنا انحرفت بسبب الأحاديث الضعيفة وأنتم تستدلون. ولذلك أبعد ما يتعلق بالأحاديث المرفوعة والموقوفة عن جانب العقيدة. الذي بعده، نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. ذكره البغوي تعليقا ما وقفت عليه مسندا ولا في كتاب من كتب المسانيد ولا في كتاب من كتب العقيدة المسندة، وإنما ذكره البغوي رحمه الله تعالى وهو يشرح تفسير قول الله تبارك وتعالى، يشرح قول الله تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، قال معلقا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل، أي كما عبدت العجل بنو إسرائيل حين ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى الجبل الذي وعده الله عز وجل عنده، اتخذوا العجل وعبدوا ما فعبدوا مع الله غيره ووقعوا في الشرك. وعن حذيفة قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان صحيح جدا، رواه الفريابي، رواه الفريابي من ثلاثة أوجه بأسانيد صحيحة، وكذلك رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم، يخاطب مجتمعا كان ولا كان فيه بقية من الصحابة والتابعين، قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في ذلك المجتمع من يصدق عليه اسم الصحبة لغة، اسم الصحبة لغة، لكنهم لا يعدون ضمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا يعدون ضمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأنه محكوم عليهم بالنفاق مثل عبد الله ابن أبي بن سلول. فلا تستشكلن ولا يشبهن عليك أهل الأهواء وأهل البدع والشبهات، فيقولون: ها ها أنتم بأنفسكم تقولون في الصحابة منافقون. هذا على تعريف الصحابة، يعني بمعنى من صحب، والمنافقون يصدق عليهم لغة أنهم صحبوا، لكنهم لا يعدون ضمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الصحب الكرام لا نفاق فيهم. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يخاطب في الحديث الصحيح: إنهم لا يزالون مرتدين مذ فارقتهم، هؤلاء الذين أسلموا ثم ارتدوا، كعبد الله بن خطل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. أما الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين ما يوصفون بالنفاق، حاشا وكلا، رضي الله عنهم أجمعين، وهم الذين رضوا عن الله ورضي الله عز وجل عنهم. يقول رحمه الله عن حذيفة: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ لاحظ هذا الكلام. قلنا وكيف؟ قال أولئك يعني المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخفون نفاقهم، يستترون، يتخفون، وهذا معنى النفاق كما قال ذلك نافق، فالنفاق له نفاق، والنفق والنافقاء لأنه شيء غير مرئي مستتر، وأولئك المنافقون كانوا يستترون، ولذلك كانوا لا يشهدون صلاة الجماعة لا سيما الصلاة التي يتبين إخلاص الإنسان وصدقه مثل صلاة الفجر وصلاة العشاء. ولذلك كان من علامات المنافقين يا أمة الإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والجماعة، من صفات المنافقين فيما يتعلق بالصلوات، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس، لا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين هؤلاء وأولئك. الصفة الخامسة في الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذا وجد الإنسان تثاقل في صلاتي على وجه الخصوص الفجر والعشاء، يقف أمام المرآة ويقول لنفسه والله إني أخاف أن تكون يا فلان من المنافقين، لأنك بالكاد تشهد صلاتي الفجر والعشاء. ليش؟ الدليل بين يديك تحفظه وأنت صغير. أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، فإذا نشط الإنسان فيهما ووجد إيمانه وقلبه فيهما فهي بشارة له إن شاء الله تبارك وتعالى أنه كاد أن يخلو من مرض النفاق، كاد أن يخلو من مرض النفاق. قال وهؤلاء أعلنوه، وهؤلاء أعلنوه، أولئك أسروه وهؤلاء أعلنوه، بل وصرحوا بكل وقاحة وبجاحة، يقولون وينسبون هذا لبعض آل البيت. إيش يقولون؟ وبئس ما قالوا. يقولون قال فلان من آل البيت التقية ديني ودين آبائي. لا والله ما هو دين أولئك الصحب الكرام مثل علي بن أبي طالب والحسن والحسين، وإنما دينهم هو الإخلاص الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به والصدق مع الله تبارك وتعالى. قال وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين، وكذلك في الدين. طيب الدين عرفناه أننا محرم علينا أن نتشبه بالكافرين في الدين، طيب ما بال الدنيا؟ ما بال الدنيا؟ انتبه لهذا. الشهوات إيش يقول ابن تيمية؟ مو توصل إلى الشبهات؟ طيب التشبه في الدنيا والإغراق في هذا التشبه يوشك أن من أغرق في التشبه بهم في دنياهم أن يتابعهم على ذلك في دينهم، أليس ذلك كذلك؟ ها الفلاين، ها شوف بعض أولئك عند المغرقين في حب المشاهير من الغربيين، عندما يقف أحدهم ويشير هذه الإشارة وجد من أبناء المسلمين من يشير بهذا التثريث، وجد من أبناء المسلمين من يشير بهذا التثريث. القمص التي يرتدونها فيها صلبان أبناء المسلمين إلا من رحم ربي الآن، عشقا لهم مالت قلوبهم إلا من رحم ربي لهم، إيش النتيجة؟ فلاين. تعال يا ولد الموحد، يا ولد الموحد تعال شوف الفلينة هذه والقميص فيها صليب، فيها صليب، انت من عيال الصلبان ولا من عيال عباد الرحمن الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ارجو ان نعيد تربيه انفسنا وتربيه ابنائنا، واذا انصلح الانسان كان صلاحه هو اعظم وسيله لصلاح الابناء والذريه، ها اعظم وسيله لصلاح الزوجات والاهل والذريه صلاحك انت. نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يصلحنا وأن يصلح زوجاتنا وأبناءنا وذرياتنا وآباءنا وأمهاتنا، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونقف هنا، وسيسرد إن شاء الله تبارك وتعالى الأدلة العملية من السنة النبوية في أن تشبه عدد كبير من هذه الأمة أمر واقع ليس له دافع، ونسأل الله الثبات.